تداوي القلب من السقم، ونعود بلحظات العمر لزمان الحكمة والحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الحكم العطائية. يقول ابن عطاء الله السكندري في حكمته هذه: لا تترقب فراغ الأغيار، فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه. هذه الحكمة حتى نفهمها ينبغي علينا أن نفهم بعض المصطلحات التي جرى عليها القوم في كتبهم. من ضمن هذه الألفاظ كلمة الأغيار، وكلمة الأغيار معناها صور الكائنات التي حولنا، والعالم غير الله سبحانه وتعالى، فسمي كل ما في هذا العالم من الشواغل ومن الصور ومن الشهوات ومن الرعونات ومن كل شيء فيه سمي بالأغيار. وهناك في المقابل للأغيار ما يسمى بالأنوار. إذن فهناك أغيار وهناك أنوار. هذه الأنوار تأتي إذن من نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، واسم من أسماء الله تعالى النور، وسمى نفسه بأنه نور السماوات والأرض. سبحانه وتعالى هو مصدر هذه الأنوار التي تدخل قلب العبد. وأصبح هناك تصور لقلب الإنسان، وأن هذا القلب له بابان: باب على الخلق وباب على الحق سبحانه وتعالى. فتصوروا أن هناك قلب، وأن هذا القلب له باب، وأن هذا الباب مفتوح على الخلق، على الكائنات، على العالم، على هذه الصور المحيطة بنا، وأن له باب آخر مفتوح على وحي الله عند الأنبياء، وحي الله عند الموفقين كأم موسى وكالسيدة مريم، الإلهام كأولياء الله الصالحين، الأنوار، انكشاف الأسرار، كل هذه الأشياء تدخل قلب الإنسان من باب الحق. ولذلك فإن الإنسان كلما ذكر ربه وتأمل في هذا الذكر وأخلص فيه واستدعاه واستحضره وكان حاضر القلب فيه، فإن باب الحق ينفتح. وعندما ينفتح باب الحق وتدخل منه أنوار شديدة، فإنها ممكن هذه الأنوار تغلق باب الخلق. ومعنى إغلاق باب الخلق أنني أكون سائما ومالا ومتضايقا ولا أطيق ما حولي من هذه الكائنات، أريد أن أخلو بربي، أريد أن أقطع العلائق. ربنا عندما خلقني خلقني من أجل العبادة ومن أجل عمارة الكون، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارة. ولما قال للملائكة قال إني جاعل في الأرض خليفة. إذن هو استعمرنا في هذه الأرض وطلب منا عمارها. فأحد الأسباب الأساسية لهذا الخلق هو عمارة الدنيا، طلب منا تزكية النفس أيضا. ولذلك فعندما تغلق الأنوار باب الخلق فإننا مصاب بهذه الحالة من حب العزلة، وبهذه الحالة من اليأس من الخلق أو كراهية الاتصال بهم، وهذا يحدث خللا في العمارة. ولذلك فإن الكمال هو أن ينفتح باب الخلق وباب الحق معا، فيكون الإنسان منفتحا على هذا العالم متصلا به عاملا على عمارته من خلال تلقيه هذه الأوامر الإلهية وهذه الأنوار الإلهية، وهذه هي حالة الكمال. وإذا انسد باب الحق فإن الإنسان يشعر بأنه قد توغل في الدنيا، وأصبحت صور الكائنات منطبعة في قلبه، وأصبح هناك حجاب يحجبه عن الله سبحانه وتعالى. فكرة طيبة وتصور طيب، قضية أن للقلب بابين، باب للخلق وباب للحق. وهذا الكلام ورد عند في على لسان أبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه، حيث استشكل حديثا في صحيح مسلم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. الغيم والغيم متقاربان، في سحابة بتيجي على قلبي، ولذلك أنا بستغفر ربنا 70 مرة. يعني أبو الحسن الشاذلي تعجب من هذا الحديث. سيدنا رسول الله وهو سيد الخلق غفل عن ربه، أو هناك محاولة تأتيه باعتبار البشرية تجعله غافلا عن الله فيستغفر الله ويتذكره 70 مرة، أو أن الحديث له معنى آخر. فرأى في المنام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: يا علي، أبو الحسن كان اسمه علي وكنيته أبو الحسن، يا علي، غين أنوار لا غين أغيار. ومن هنا فهم أبو الحسن رضي الله تعالى عنه أن الأنوار كانت تتتالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسد باب الخلق وليس باب الحق. هو لم يغفل عن ربه أبدا، بل إن الملائكة وصفته فقالت: تنام عيناه ولا ينام قلبه. فهو أبدا لم يتخلف عن ذكر الله والتعلق بالله، إنما لما دخلت الأنوار وأغلقت أو كادت أن تغلق باب الخلق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مكلف بالاتصال بالخلق، ومكلف بألا ينعزل عنهم، ومكلف بأن يبلغهم الرسالة على أحسن ما يكون، فإنه كان يستغفر الله من أجل أن ينفتح باب الخلق، من أجل أن يتمم الرسالة، وليس هذا من باب الغفلة التي تصيب أحدنا وتسد باب الحق. ولذلك لا تترقب فراغ الأغيار. بعض الناس يقول: طب لا بد علي من هذه الحالة إذن، أن الأنوار تدخل والأغيار تنتفي تماما. مش هيحصل، لأن الأغيار هذه هي الكون الذي هو محيط بنا، فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له. لما تقول أنا محتاج أن الأغيار تنتفي، يعني تقول محتاج أن باب الخلق يغلق، هذا خطأ. وهذا يجعلك تنتظر حالة نادرة، وهذا معناه انك بهذا الانتظار وباب الخلق الانفرادي يغلق فانك بتضيع وقتك ويضيع عليك مراقبة نفسك لربك فيما هو مقيمك فيه. انت الان قد اقامك الله وفتح باب خلق، يبقى لابد ان تشتغل بالخلق لله، يبقى تراقبه وتتذكره وتجعل هذا العمل لله رب العالمين، ولا تنسى انه انما الاعمال بالنيات، ولكنك غفلت عما اقامك الله فيه. فتح باب الخلق فاذا بك تريد ان تغلقه، وارب باب الحق فاذا بك تريد ان تجعله هو وحده المفتوح، وهكذا غين انوار لا غين اغيار. ولذلك قالوا يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو من كل قلب غافل الله. فرد عليه وقال له قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله، فالتعظيم لله. فلما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان سهوه هذا كان نوعا من أنواع التعليم للأمة، وفي نفس الوقت الانشغال بالله سبحانه وتعالى حتى عن رسوم الصلاة وعن أركانها، فإن قلبه صلى الله عليه وسلم وهو في قمة الأنبياء والأولياء والصالحين والصديقين والشهداء، وهو المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، لم ينغلق أبدا. فلا بد علينا أن لا نترقب فراغ الأغيار، بل علينا أن نحترم ما أقامنا الله فيه كحكمة ابن عطاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.